أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته الدرس الثالث من مدارسة كتاب الإيمان، وسنعرج إن شاء الله تبارك وتعالى على النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. قال المصنف: توحيد الأسماء والصفات، ومعناه بعبارة إجمالية الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال، ومنزه عن جميع صفات النقص، وأنه متفرد عن جميع الكائنات، وذلك بإثبات ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ألفاظها أو معانيها ولا تعطيلها بنفيها أو نفي بعضها عن الله عز وجل، ولا تكييفها بتحديد كنهها وإثبات كيفية معينة لها، ولا تشبيهها بصفات المخلوقين. توحيد الأسماء والصفات يندرج تحت ما سميناه بالتوحيد العلمي الخبري الاعتقادي. لما قلنا التوحيد نقسمه بثلاث طرق، إما أن احنا نقول أن التوحيد لو نطلقه هكذا ونريد به توحيد الألوهية الذي يدخل فيه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وذكرنا ذلك في المرة السابقة، أو أن احنا نقسمه تقسيم آخر، تقسيم أن نقول التوحيد العلمي أو التوحيد العملي. التوحيد العملي يبقى توحيد الألوهية، التوحيد العلمي يبقى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو التقسيم الثلاثي اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات يندرج تحت التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، معناه أن نفرد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وذلك بأننا نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. طبعا العبارات دي كلها محتاجة إلى شرح، ومحتاجة إلى إيضاح، ومحتاجة إلى أمثلة، لكن أنا محتاج في البداية أن أنا أضع مجموعة من القواعد المهمة جدا جدا في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، علشان من خلال القواعد دي هنأسس الكلام حول الأسماء والصفات. شوفوا، لو قسمنا الناس على التقسيمة الثلاثية بتاعة التوحيد، هنلاقي أن توحيد الربوبية ما أنكره إلا بعض الشيوعيين في العصر الحديث وبعض الدهريين، ولكن توحيد الربوبية حتى الشيطان يثبته: رب بما أغويتني، بيقول له يا رب، يعني بيثبت لله الربوبية. وقلنا كفار قريش كانوا يثبتون لله الربوبية: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن من الناحية دي الخلاف ليس بين المسلمين وغيرهم، لا، بيدخلوا معهم في الربوبية. نيجي بقى في توحيد الألوهية، ينقسم الناس ما بين الذين يثبتون لله ذلك هم أهل الإسلام، سواهم لا يثبتون لله الألوهية على المعنى المراد بها في شريعتنا، أن لله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة على ما أمر سبحانه وتعالى. يبقى هنبتدي إيه؟ غربلنا الناس بتوحيد الألوهية ما بين مسلمين وغير مسلمين. توحيد الأسماء والصفات بقى ينقسم أهل الإسلام إلى متبعي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى منهاج أهل السنة والجماعة، وغيرهم، يعني يدخل بقى أهل البدع، يعني توحيد الألوهية هنخش في الموضوع كفر وإيمان، وتوحيد الأسماء والصفات ينقسم الناس إلى أهل سنة ومبتدعة، لأنه أغلب ما وقع من بدع وقع حول كلام الفرق الكلامية في الأسماء والصفات. ومن هنا لازم نبقى عارفين كويس إيه هي القواعد التي نستدل من خلالها على مسائل الاعتقاد. واحد، الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، بمعنى إن إحنا لما هنتكلم في الأسماء والصفات بنقول نثبت لله ما أثبته لنفسه، فكل اسم أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه يجب علينا الإيمان بذلك ولا يمارى في مثل هذا. نؤمن بجميع الأسماء التي وردت في الكتاب ووردت في السنة، وإن وقع اجتهاد في تحريرها سيأتي محل ذلك أثناء الكلام، لكن أول شيء الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة. قاعدة ثانية، اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين. اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين، فبلا شك نحن لا نحتاج إلى الدراسات العقلية لإثبات بعض أمور الدين، لا، الكتاب والسنة كفونا ذلك، وده احنا بنقوله كده، لكن لما هنشوف الإشكاليات جت منين هتلاقوها من هذا الباب. شوفوا أهل الكلام ابتدأ الأمر عندهم بداية جيدة جدا، كانت البداية عندهم انه يرد الشبهات عن الإسلام بأسلوب عقلي. احنا هنتكلم ازاي مع الناس غير المسلمين؟ هنقعد نقول لهم الكتاب والسنة، هنثبتها لهم بأدلة عقلية أتت بها السنة وأتى بها القرآن، قل هاتوا برهانكم. لغاية هنا يعني الأمر كان على طريق الاعتدال، بيردوا ردود علمية بتتماشى مع عقيدة المسلمين في نفي شبهات الخصوم. بعد كده بدأوا يثبتوا المسائل العقدية بأدلة عقلانية، يعني في النفي ما كانش عندنا مشكلة، المشكلة جت لما حاولوا إثبات الأمور بأدلة عقلية. فنحن نقول الكتاب والسنة يشتمل على أصول الدين. قاعدة الثالثة، لا نسخ في أصول الدين. لا نسخ في أصول الدين، جميع الشرائع جميع رسالات الأنبياء أتت بهذه المعاني من الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان لا مجال لهذه المسائل لأن تنسخ. يعني عشان كده بيقولوا حاجتين لا يتطرق إليهم النسخ، الأخلاق والعقيدة. إنما إيه اللي بيتعرض للنسخ؟ بعض الأحكام الفقهية اللي بتتغير على حسب تغير الزمان والمكان وما شابه. لا نسخ في أصول الدين، فمسائل الاعتقاد، الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ورسالاته واليوم الآخر، هذه كلها أمور ثابتة جاءت بها جميع رسل الله من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة، رد التنازع إلى الكتاب والسنة. رد التنازع إلى الكتاب والسنة، فردوه إلى الله. يبقى ينبغي أن يكون الرد حال التنازع إلى الله، يبقى إلى كتاب الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بالرد إلى السنة. إذا تنازعنا، إذا حدث شقاق وخلاف، فالحكم بيننا هو الكتاب والسنة. رد التنازع في أي مسألة من المسائل العقدية إلى الكتاب والسنة إلى الدليل. القاعدة الخامسة، درء التعارض بين نصوص الكتاب والسنة. ذلك الكتاب لا ريب فيه فلا شك فيه ولا تعارض فيه، فإذا أشبه علينا شيء ينبغي أن نجمع النصوص التي في الكتاب والسنة، نجمعها ونثبت عدم تعارضها، وده اللي العلماء سموه علم مشكل القرآن وعلم مختلف الحديث. قال ابن قتيبة كتاب تأويل مشكل القرآن وكتاب مختلف الحديث، وهما كتابان عظيمان في بابهما، انه يبقى فيه نصوص شكلها متعارض لكن لما نجمعها ونجد وجه للجمع بينها يجب المصير إلى ذلك. قاعدة السادسة وهي من قواعد المنهج درء التعارض بين النقل والعقل، ودي عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية صاحب كتاب درء تعارض العقل والنقل، والمسمى أيضا بموافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. موافقة صحيح المنقول، يعني صحيح المنقول يعني صحيح السنة، إن القرآن طبعا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والقرآن لا وجه للقول بضعف شيء فيه أو نحو هذا، بخلاف السنة التي فيها الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة. فالنص الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع العقل الصريح. ويعني إيه العقل الصريح؟ يعني العقل المنزه من الأهواء. العقل الصريح المنزه عن الأهواء اللي احنا بنقول عليه في الدراسات المنهجية بنسميه الموضوعية، هذا لا يمكن أن يتعارض مع النقل الصحيح. يبقى دايما المشكلة في واحدة من الاثنين، إما النقل، إما الحديث ده مش صحيح، وإما العقل ده مش صريح، لأن ده عقل ملبس عليه الأمر، عقل متبع للهوى، عقل لا يمضي على الخطوات المنهجية المطلوبة، وإنما النزعات النفسية والذاتية هي اللي بتغلب على الإنسان، فعشان كده بيبتدي لا أنا مش قادر أستوعب الموضوع ده، فأكيد المعنى مش كده. وده اللي هيقولوه في الأسماء والصفات لما هيبتدي يقولوا في ما سنسميه بالصفات الخبرية، صفة زي صفة اليد لله مثلا، لا مش دخلة مزاجي دي، مش دخلة عقلي خالص دي، يعني ايه ربنا ليه ايد زي ايدينا ليس كمثله شيء؟ يا سيدي يد الله وليست بيدك، ويد الله شيء ويدك شيء. اليد تاخد حكم المضاف اليه، المضاف اليه يدي، ايوه اللي انا فاهمها اللي بيسموها الجارحة، يعني دي حاجة من الجوارح، انما يد الله على ما تليق بالله. فإذا كان الله ليس كمثله شيء، يبقى كذلك يده سبحانه وتعالى على ما تليق به لا يمكن لإنسان أن يعرف كيفيتها، فالكيف مجهول، لكن العقل مش قادر يستوعب. وهنا الإشكالية دخلت على هذا العقل لعدم امتثاله للضوابط اللي احنا بنقول عليها. فلذلك القاعدة السادسة درء التعارض بين النقل والعقل، درء التعارض بين النقل والعقل. قاعدة السابعة ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشرع. يعني الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا أمور العقيدة جعلها مفهومة لجميع الناس، مش محتاجة إلا بعض المسائل اللي بيحررها العلماء ولا تدخل في مجمل الاعتقاد. يعني إيه قصدي؟ يعني الرجل العامي الغلبان مش محتاج إن هو يفهم المعاني دي بالتشقيق ده بالتحقيق دي، لا، الأمور ظاهرة، قل هو الله أحد، مش محتاجة بقى يعني إيه أحد، ظاهرة لا تحتاج إلى تأويل ولا تحتاج إلى إمعان عقل. وكذلك جعل الله تبارك وتعالى النصوص التي سيقت لبيان العقيدة، فإذا هي مطابقة لمراد الشرع. من القواعد أيضا القاعدة الثامنة ظواهر النصوص، إذا كانت مطابقة لمراد الشرع فظواهر النصوص مفهومة لدى المخاطبين، مش محتاجة زي ما قلت إن احنا الكلام ده نشقق فيه، لا، الناس فاهمة. الرجل الأعرابي كان وصل له الموضوع لما يسمع الله تبارك وتعالى يقسم فيقول ما جعل الجبار يقسم، فاهم المعنى، مش محتاج انه حد يشرح له المعنى لانه ظاهر واضح جلي، فاذا مفهوم لدى المخاطبين هذا المعنى. عشان كل الحاجات دي اللي هنأسس عليها وهتشوفوا ازاي ان عقيدة اهل السنة في موضوع الاسماء والصفات سهل جدا، مش محتاج الى نوع من هذه المهاترات والكلام اللي تجدوها عند الكلاميين، المسألة ابسط من كده، الموضوع مش محتاج، لانه لو قريتوا الابحاث دي داخل كتب الكلاميين هتلاقي الموضوع متعقد. لكن ظواهر النصوص الكتاب والسنة بيقولوا لنا العقيدة بمنتهى السلاسة، وهذا مفهوم لدى الناس. قاعدة تاسعة: الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. احنا عندنا النصوص منه آيات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أم الكتاب المحكمات اللي هي لا يتطرق إليها التأويل، اللي احنا سميناها القطعيات، الأمور القطعية في دلالتها اللي هي لا يدخلها التأويل، دي محكمة واضحة مش محتاجة. إنما المتشابهة اللي هي تحتمل أكثر من وجه. فإحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنؤمن بهذه المتشابهات ونعمل بالمحكم، وبنرد المتشابه إلى المحكم، وهنشوف الكلام ده. يعني مثلا آية محكمة في موضوع الأسماء والصفات، إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إن ربنا سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. دي آية محكمة. نيجي بقى حد يختلف حول صفة من صفات الله تبارك وتعالى: لله ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هل لله ساق؟ نعم له ساق. ليه؟ عشان الكلام اللي احنا لسه كنا قايلينه، ان احنا بنثبت لله ما اثبته لنفسه، وان احنا بناخد بالظاهر النص، وان هذا الظاهر للنص مراد لله تبارك وتعالى ومفهوم لدى المخاطب. مفهوم ازاي؟ يعني انت فاهم يعني ايه ساق؟ نعم له ساق تليق به. جبتها منين؟ رديت المتشابه اللي هو الساق هنا، اللي الناس قالت لا ملوش ساق والمراد شيء تاني، اللي هي تجري بأعيننا، لا مش معقول ان ربنا ليه عين، لا معناها تجني برعايتنا. مين قالك ان انت تقول رعايتنا؟ الرحمن على العرش استوى معناها على، لا معناها استولى. مين قالك تقول استولى؟ امال اعمل ايه؟ انا ساعتها برد الكلمة المتشابهة اللي هي استوى، اللي هي العين، اللي هي الساق، اللي هي اليد، بردها الى المحكم. وايه المحكم؟ ليس كمثله شيء. وصلت؟ يبقى الإيمان بالمتشابه والعمل بالمحكم. القاعدة العاشرة: حجية فهم السلف لنصوص الكتاب والسنة. يعني إيه؟ يعني أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. من في، في يعني داخل، يبقى ربنا حاشا لله، بس يعني هكذا الفهم، يبقى ربنا جوه السماء. لكن ابن عباس رضي الله عنه والصحابة رضوان الله عليهم قالوا أن في بمعنى على، وقالوا هذا له نظائر في القرآن. فرعون قال إيه؟ لأصلبنكم في جذوع النخل. هو كان بيفتح الشجرة يدخل فيها الواحد ويقفل عليه، إيه في جذوع النخل دي؟ جوه جذع النخل ولا على؟ على. يبقى هكذا، يبقى القرآن بيستخدم فيه بمعنى على. ما تجيش بقى تقول لي في معناها بيسموها الاستغراق، يعني بتفيد ان الشيء داخل الشيء. لا، اتى القرآن ولغة العرب بان فيه تستخدم بمعنى على وليس على سبيل المجاز، وانما حقيقة. فقال الله تبارك وتعالى: امنتم من في السماء، على السماء سبحانه وتعالى. ايه اللي انا عايز اوصله؟ ان هيجي يقول لك يا عم ما انت بتأوله اهو، جايين تقولولي من غير تأويل وانت بتقول لي فيه بمعنى على. هذا ليس تأويلا، هذا المعنى الظاهر فيها، في هنا بمعنى على. ليه؟ لحجية فهم السلف. فهم السلف هنا اللي يحتج به. قال ابن عباس في امنتم من في السماء، على السماء، خلصت المسألة. وراجعوا في مسألة علو الله تبارك وتعالى كتاب ابن القيم رحمه الله، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، وكتاب الإمام الذهبي العلو، ومختصره للعلامة الشيخ الألباني مختصر العلو، هو بيتكلم بقى في الأدلة في هذا المعنى. بس الشاهد اللي احنا استشهدنا به انه السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم اقرب عصر من النبوة وأعمق صلة بكلام الله ورسوله، وهم أصح لسانا وأفصح بيانا، كان فهمهم لنصوص الكتاب والسنة حجة على من بعدهم. آدي الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ده مش كلام السلفيين، عشان الكلام ما يبقاش ان ده كلام كأنه كلام طائفي يعني او نحو هذا. لا، ده مش كلام السلفيين، ده عقيدة اهل السنة. ده الكلام اللي من لدن الأئمة الكبار أصلوه، انه لا شك ان المرجعية تكون الى هؤلاء وفهمهم مقدم. كلام الصحابة بلا شك، الصحابة هؤلاء هم الشام والقامة وبالتالي أمرنا أن نتبعهم وأمرنا أن نؤمن كما آمنوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذه القواعد العشر نؤسس عليها الكلام في توحيد الأسماء والصفات، لأن كثير من اللغط والخلل دخل هذا الباب. قلنا أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه من غير تأويل. يعني إيه بقى التأويل؟ التأويل هو صرف المعنى الظاهر بقرينة، صرف المعنى الظاهر بقرينة. يعني إيه صرف المعنى الظاهر بقرينة؟ يعني المعنى الظاهر للكلمة، زي جماعة في قصة استوى واستولى، المعنى الظاهر لكلمة استوى على، هكذا أهل اللغة يقولون، فيجي يقول لي لا هي مش بمعنى على. ليه؟ عندي شاهد من شعر العرب إنه يأتي استوى بمعنى استولى. أولا الشاهد اللي بيستشهدوا به أصلا فيه خلل، يعني من حيث إثبات إن هذا كلام العرب، لكن حتى ولو هذا ينزه عنه الله تبارك وتعالى، إن كلمة استولى هنا معناه إنه كان في صراع، والله تبارك وتعالى في نهاية الأمر استولى على العرش. يعني كان كذا حد آلهة كانوا بيتصارعوا، ده بقى عقيدة اليونان، عقيدة اليونان اللي هم بيتكلموا بقى في إيه، في إنه في عدة آلهة وفي الآخر خالص في إله غلب وهو ده الإله القاهر. طبعا الكلام ده كله كلام معارض للعقيدة. فبالتالي لما تيجي تقول لي استولى، هو انت مش عاجبك على ليه؟ مش عايز يثبت لله العلو ليه؟ عشان ده معناه ان انتوا بتثبتوا لله الجهة. يا عم انا ما اثبتش لله الجهة، ازاي ده انت بتقول لي على يعني فوق، والجهات اما شرق وغرب واما فوق وتحت، فانت بتقول لي ان هو فوق، وبالتالي انت كده بتدي لله جهة. اقول له انت اللي وديت نفسك في مشكلة. ليه؟ لانك انت اللي حطيت مصطلح والزمت نفسك بما بهذا المصطلح بمدلولاته، بمعنى ان انت قلت لي الله في جهة الفوق. مين قال لك تستخدم لفظ جهة؟ لفظ جهة ده ليس لفظ موجود في الكتاب والسنة. امال اعمل ايه؟ اقف عند اللفظ القرآني واثبته لله على ما يليق به. يعني ايه؟ يعني انا فاهم ايه من كلمة استوى على؟ ازاي على؟ الكيف مجهول. هذا كلام الامام مالك المشهور، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان به واجب. يبقى الاستواء يعني على، فاهمين يعني على؟ فاهمين يعني على، بس إزاي بقى ربنا على؟ ما لناش نحن نفكر في دي. ليه؟ لأننا أمرنا أن نتفكر في آلائه ولا نتفكر في ذاته، لأنه ليس كمثله شيء. يعني إيه ليس كمثله شيء؟ يعني مثلا بعض الناس لما يخطر على بالهم ربنا يتصوروا أن ربنا نور. لا يا جماعة، حجابه النور. الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. يقول لك ربنا نور، نور حاجة كده، لما يجي في دماغه يتفكر كأنه سحابة كبيرة كده ولا مش عارف إيه، هذا شيء والله ليس كمثله شيء. أمال إيه؟ يعني يشبه إيه؟ ما هو أصل العقل البشري ده ما بيخشش فيه معلومة إلا بشكل معين. أنا لما أتفكر في أحمد ده اللي هو وشه كده وجسمه كذا وبيلبس نظارة وبيمشي مش عارف ايه، فأنا حطه بشكل في دماغي. لما أقول شجرة، الشجرة اللي ليها شكل معين وبتعمل كذا. أي حاجة في الدنيا بيبقى ليها تصور في العقل، إلا الله ليس كمثله شيء. كل اللي يخطر ببالك، عايزين نكتب بقى القواعد دي، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وايه تاني؟ موضوع الاسماء والصفات بيدور حول كلمتين، اقرار وامرار. اقرار نقر نثبت لله ما اثبته لنفسه من الاسماء والصفات من غير ما نكيفها ونمرها كما جاءت. يبقى عندنا اقرار وامرار. اول معنى قلنا من المظاهر الانحراف في عقيدة الأسماء والصفات التأويل، وفهمنا يعني تأويل يعني صرف المعنى الظاهر، المعنى الظاهر على، خلوه بمعنى استولى، فهذا تأويل غير سائغ ما ينفعش. من غير تأويل يبقى ما نأولش. تاني حاجة من مظاهر الانحراف في عقيدة الأسماء والصفات التحريف من غير تأويل ولا تحريف. يعني تحريف مثلا بعض الناس بتحرف اللفظ بحيث يتغير معه المعنى، يعني يقول ايه مثلا وكلم الله موسى تكليما، بدل ما يقول وكلم الله هو مش عايز يثبت ان ربنا تكلم، لانه كده ايه مشكلته؟ يقول لك يا ربنا بيتكلم ما ينفعش، هو سيدنا موسى سمع صوت، يبقى كده ربنا كشأن البشر ليه صوت زي البشر ما ليهم صوت وبيتكلم زي ما البشر بيتكلموا وليس كمثله شيء، يبقى الكلام ده مش صح. امال ايه اللي حصل؟ يقول لك الشجره اللي اتكلمت. عشان تعمل ايه؟ عشان ما اثبتش ده، فيروح عامل ايه في الايه وكلم الله موسى تكليما، يخليها الله عشان مين اللي يبقى يتكلم؟ موسى، عشان يبقى كده طلع منها. هذا تحريف، لانه يغير النص، يغير المعنى تماما بتغيير اللفظ. في تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، وده العلماء بيتكلموا عنه في باب الفقه لما بيتكلموا عن القرآن الذي يقرأ في الصلاة. فلو واحد مثلا قال ايه، لو قال الحمد لله رب العالمين، الحمد يا الحمد، قال الحمد، المعنى اتغير؟ حد فهم حاجة غير كده؟ ما حدش فهم حاجة، يعني ما حدش فهم ان الكلمة اتغيرت معناها. لكن مثلا اللي يتغير معناها لما يقولك ايه انما يخشى الله من عباده العلماء، يبقى ربنا اللي بيخشى العلماء، تبقى كده غيرت المعنى خالص. انما يخشى الله، الله من عباده العلماء، الفاعل العلماء. انما قال الحمد لله رب العالمين مثلا ما فيش مشكلة، لانه المعنى لم يتغير. حتى ان هم قالوا في الفاتحة لا يتغير المعنى الا اذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، من اللي أنعم بقى؟ أنا اللي أنعمت، أنعمت أنا عليهم، إنما أنعمت عليهم، المعنى بس هنا يتغير لو قالها بهذه الطريقة. ده اسمه تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى. ثالث حاجة وهي بقى المقصود بها في باب الأسماء والصفات، صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل. إيه الفرق ما بين التحريف والتأويل بسرعة؟ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة أي بدليل، التحريف صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. يعني إيه بدليل؟ الأول اللغة استخدمت الكلام استوى بمعنى استولى، قالك العرب قالت الكلام ده، فده دليل على أنه استوى بتيجي في اللغة بمعنى استولى. إنما واحد مثلا يد الله فوق أيديهم، اليد بتستخدم في اللغة بمعنى القوة؟ إنما بتستخدم بمعنى النعمة، له علي يد، يعني اداني نعمة، اداني شيء، يعني بتستخدم في اللغة بمعاني. إنما لو قلت بقى إن يدي دي جبت لها معنى تاني خالص أبعد ما يكون، ما أصلا لا ورد في لغة ولا ورد في كذا، وأولتها بيه وقلت يد الله فوق أيديهم، يد الله اليد دي بمعنى أي حاجة بقى، أي كلام، الحضارة. إيه الحضارة؟ إيه اللي دخل الموضوع ده؟ ده تحريف، ده ما فيش حد بيقول الكلام ده خالص، ده انت اول واحد تقول الكلمة دي. زي بعض الناس المهوسين، واحد عمل كتاب ان القرآن حاجة والكتاب حاجة والفرقان حاجة. ايه بقى يا عم اللي انت جبته لنا ده؟ قالك لا، القرآن ده الايات المحكمة، الفرقان الايات المتشابهة. المهم انت عايز ايه يعني؟ قال احنا اول حاجة نفكر فيها اللغة. طيب ماشي، ها، قال مثلا لما ربنا يقول زين للناس حب الشهوات من النساء، ايه ده النساء؟ مالها النساء؟ جنس النساء؟ قال لا، النساء مش بمعنى النساء. ليه عم؟ قال لك النساء اصلا من نسأ، وربنا قال انما النساء زيادة في الكفر. يعني كلمة نسأ؟ يعني تأخر، زيادة. طب ماشي، يعني ايه اللي انت عايز توصله؟ هو عايز ينفي ان كلمة نساء بمعنى جنس النساء بمعنى المرأة. ليه عايز تنفيها؟ عيب. يعني عيب؟ ازاي تقول ان المرأة شهوة؟ امال يعني ايه انت عايز توصل ليه؟ عايز اوصل ان كلمة نساء دي معناها الشيء اللي بيتأخر، الشيء اللي بيتجدد، الشيء اللي بيتطور. يعني ايه؟ قال النساء معناها الموضة. والله كتاب قد كده، واحد اسمه شحرور، فهو عم شحرور ده ربنا يكرمه يعني ويعامله بما يصلح، قال والله كده، قال النساء بمعنى الموضة. وهكذا تستطيعون أن تعرفوا الجواب على حديث النبي الذي في البخاري إن صح. البخاري إن صح طبعا. إيه بقى اللي إن صح؟ حبب إليها من دنياكم الطيب والنساء، يبقى النبي كان بيحب الموضة. اسمه إيه ده بقى؟ اسمه تحريف. خلي كلمة النساء في القرآن سورة النساء سورة الموضة، كل حاجة بقى شيلوا النساء وحطوا الموضة عشان مش عاجبه إنه الكلمة ما تتحطش في السياق ده. فهذا تحريف، الكلمة ليس مراد بها ذلك، ولا حد فهم الكلام ده، ولا العرب ولا أبو جهل كان فهم الكلام ده. ده الأمر الثاني اللي هو التحريف. عرفنا الفرق ما بينهم. يبقى التأويل إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. التحريف إيه؟ صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل. التعطيل، التعطيل معناه أن ينكر ما يجب لله من الأسماء والصفات. والإنكار ده نقدر نقول عليه أنه بينقسم لنوعين، إنكار كلي وإنكار جزئي. يبقى عندنا نوعين من الإنكار، دول بينكروا الكلام ده. يعني التعطيل الكلي يقول لك أي حاجة من أسماء ربنا وصفاته بننكرها. ليه؟ عشان ليس كمثله شيء. يعني إيه؟ يعني ربنا السميع، صح؟ ماشي. هم يقولوا لك سميع بلا سمع. يعني إيه يا عم سميع بلا سمع؟ يعني أنت إيه خطر ببالك؟ إن ربنا بيسمع. إزاي؟ معرفش، ليس كمثله شيء. إنما فاهم سمع، وطالما بتفهم كلمة سمع، السمع ده زي سمع البشر، لا ما ينفعش، ما فيش حاجة اسمها سمع. يا جماعة عايز بقى أحط هنا نقطة مهمة جدا وقاعدة في غاية الخطورة، حاجة اسمها المعنى المشترك. إيه المعنى المشترك؟ هو يا جماعة ربنا رحيم والعبد رحيم، فاهمين يعني إيه رحمة؟ فيها عطف وفيها شفقة وفيها حنو، المعاني دي. طيب الله رحيم، وليست لرحمته سبحانه وتعالى حد، وسعت رحمته كل شيء. فرحمته هو دايما أي اسم من أسماء ربنا تحطه جنبيه اسم الأعلى، يعني اللي هو أعلى مما تتصور، اللي هو ربنا رحيم. يعني بيحن علينا وبيشفق علينا وبيتنزل علينا برحمته سبحانه وتعالى، وبها يتراحم الناس، والمعاني دي كلها. بس هو أعلى مما تتصور، أعلى بكثير. فبالتالي الرحمة دي على ما تليق به، بس في حاجة مشتركة، مشتركة اسمها الرحمة. ربنا تعبدنا بان احنا نفهم جزء منها، لكن لما بننسبه لله، الجماعة المعطلة عملوا ايه؟ قالك مفيش خالص. ليه يا عم؟ عشان انت فاهم معنى، والمعنى ده يبقى انت فهمته من البشر، وربنا ليس كمثله شيء، يبقى مفيش اصل. وصلت هما بيفكروا ازاي؟ ان هما بينفوا الصفة ليه؟ عشان بيفهموا ان في حاجة اسمها المعنى المشترك، والمعنى المشترك ده يعني في حاجة مشتركة ما بين الخالق والمخلوق. لا يا عم، ليس كمثله شيء، يبقى خلاص مفيش. طب ما نحن نفهم ازاي؟ ده هو ربنا سبحانه وتعالى اذن لنا بانه نفهم جزء من المعنى، ولما بننسبه لله بنقول على ما يليق بالله. هنا بقى ما بقدرش اوصل لكيفية ولا كنه ولا حقيقة الرحمة دي عند ربنا ازاي، انما بحاول افهم شيء من المعنى ده اللي ربنا تعبدنا به. يبقى في معنى اسمه المعنى المشترك. المعنى المشترك ده اللي هو ربنا اذن لنا فيه. يعني ايه سمع؟ بيسمع. فاهمين يعني ايه بيسمع؟ بس لما نقول بقى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، مين بقى في الدنيا يقدر يوصل للمعنى ده؟ ولا يبقى خلاص سمع بقى، ما ينفعش بقى نيجي نقول افضل اجهزة التصنت اللي في العالم كلها اللي بتجيب مش عارف ايه، ولا شيء يقارن اصلا. بس في حاجة اسمها سمع، انا فاهم يعني ايه سمع. في حاجة اسمها بصر، في حاجة اسمها علم، في حاجة اسمها قدرة. المعنى ده بنسميه المعنى الايه؟ المشترك. المعنى المشترك هو ده المشكلة كلها، ان اللي نفوه عطلوا كل الاسماء والصفات، قالك ما فيش حاجة اسمها المعنى المشترك. انما اللي اثبتوه اهل السنة اثبتوه على ما يليق بالله. البعض بقى جه في حتة قال لا، يعني انا ماشي، انا حسبت لله ما اثبته لنفسه، والصفات دي ما عنديش مشكله فيها، لكن الحاجات الخبريه اللي هي زي العين واليد وما ضربنا به الامثال، قال لك لا، الحاجات دي بقى ما تخشش دماغي. نعمل فيها ايه؟ اليد بمعنى القدره، والعين بمعنى الرعايه، والساق بمعنى كذا، اولوها. ودول مين؟ دول الاشعريه ومن حذا حذوهم، برضو الماتريديه وغيرهم من الكلاميين عندهم اشكاليه في هذا. إذن الأشعرية عندهم تعطيل، لكن تعطيل جزئي. الجهمية والمعطلة اللي أنكروا، المعتزلة اللي أنكروا إنكار كلي، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا كده بقى. الجهمية، المعطلة، المعتزلة يعطلون هذه الأسماء والصفات. بس فهمنا هم بفكروا ازاي. انا ما بحبش اسفح حد، وما بحبش ان انتوا تتعلموا بالطريقة دي اللي هو ايه السفهاء دول. لا، هم بيحاولوا يوصلوا المعنى، لكن لانهم ما خدوش بالقواعد اللي قلنا عليها في الاول، العشر قواعد، ان احنا لازم نرد الامر الى ظاهر الكتاب والسنة، وانه لازم نبقى فاهمين ان ظواهر النصوص دي مطابقة لمراد الشرع ومفهومة لدى المخاطبين. بمعنى عشان كده الجماعة اللي ضلوا في هذا الباب قالوا ولم نستفد من علمنا طول عمرنا إلا قيل وقالوا. إن الرجل العامي فاهم، فاهم ليه؟ يعني ما تيجي لواحد عامي وتقول له يعني ايه رحمة ربنا، يقول لك يا أخي رحمة ربنا وسعت كل شيء. يعني ايه عم الحاج رحمة ربنا؟ يعني ربنا يا أخي، ربنا بيعطف علينا وبيحن علينا وبيمدنا وكذا. ويقول أنت يعني ما عندكش مشكلة في معنى الرحمة؟ مش المعنى ده أنت أخذته من البشر؟ طب ما طالما أخذته من البشر يبقى ليس كمثله شيء. بص هما بقى لف دماغه غلط. هذا المعنى الثالث، خدنا التأويل والتحريف والتعطيل. أربعة، التكييف. التكييف يعني نكيف صفة أو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى بكيفية معينة. مثلا زي يد الله، أول ما خطر ببالكم يد الله حاجة كبيرة قوي بس في صوابع، بدأ تكيفه. أقول مثلا الصوابع، الله مش القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، ويروح الواحد بقى فتح صبعين كده من صوابعه ويروح يلاقي أي صبعين اهو. لا يا جماعة، احنا كده بنعمل ايه؟ احنا كده بنكيف الصفة انها كأنه الامر كذلك في حق، يعني في حق الله كما هو في حق المخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. يبقى مينفعش ينزل ربنا الى سماء الدنيا، بينزل زي نزول زي ما الواحد بينزل من على السلالم كده. لا طبعا، هذا تكييف للأمر، ونحن نقول أن الكيف مجهول. الأمر الخامس، التمثيل والتشبيه. التمثيل أو التشبيه إن احنا نقول إن في كذا يشابه كذا أو يماثل كذا أي يساويه. التشبيه بمعنى المساواة. الفرق ما بين التمثيل والتكييف، مش الاثنين زي بعض؟ شوفوا لكم، لما أكيف الكيفية دي ممكن تبقى مطلقة أو مقيدة بشبيه معين. يعني ما أقول تكييف مش لازم أبقى أقول زي النزول اللي على السلالم، بقول نزول بس يعني نزول زي اللي أنا فاهمه من نزول البشر، حاجة بتنزل من أعلى إلى أسفل. فأنا عندي كيفية سواء مقيدة بشبيه معين أو مطلقة، سواء شبيه معين زي النزول من على السلالم أو مطلقة نزول حاجة من فوق بتنزل لتحت، ده تكييف. التمثيل بقى لازم يبقى مقيد بمماثل معين ومشابه معين. يبقى التكييف أعم من التمثيل. التكييف أعم، التكييف بيختص بالصفات. التمثيل يعني لما أجي أكيف أتكلم في صفة زي صفة النزول، زي صفة الضحك، قالك ربنا يضحك وروح واحد زي فلان ده اللي بيضحك، أو بيضحك عموما بقى مش مشكلة، يضحك، بيضحك زي فلان، بيضحك زي مش عارف ايه، اي حاجة بتضحك قدامي مطلقة او مقيدة بتختص بصفة. التمثيل بتختص بالصفة وبالذات، يعني زي ما قلت كده ايه في حتة له يد وصوابع، وبدأت احط الموضوع الذات اهو، صفة ذات دي اللي هي له سبحانه وتعالى يد، ذاته شكلها ايه، معمولة ازاي. فبالتالي التكييف بيبقى مطلق أو مقيد بشبيه، التمثيل بيبقى مقيد بمماثل أو مشابه. التكييف بيختص بالصفات، التمثيل بيدخل فيه الصفات والذات. طيب، في مصطلح سادس وهو مصطلح من المصطلحات الشرعية في هذا الباب، الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته. الإلحاد هنا معناه الميل عما يجب اعتقاده، الميل أو العدول عن الحق الواجب في هذه الأسماء والصفات. الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته، الإلحاد في أسماء الله يعني مالوا بها وعدلوا بها عما أريد منها. فده مصطلح عام وهو المصطلح القرآني الوارد في هذا الباب. طيب كده خدنا المصطلحات التي ذكرها المصنف، ثم قال: وواضح من هذا التعريف أن توحيد الأسماء والصفات يقوم على ثلاثة أسس: من حاد عنها لم يكن موحدا ربه في أسمائه وصفاته. الأول: تنزيه الله عز وجل جل وعلا عن مشابهة الخلق وعن أي نقص. يبقى أول معنى التنزيه، ننزهه سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل وعن العيوب والنقصان التي هي من صفات المخلوقات. أما الله فله الكمال، وهو ده معنى التسبيح، أننا ننزه الله عز وجل عن كل نقص وعيب، ومن ذلك مشابهة الخلق. يبقى أول حاجة التنزيه. اثنين: الإيمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسنة دون تجاوزها بالنقص منها أو الزيادة عليها أو تحريفها أو تعطيلها. عرفنا يعني تحريف وتعطيل. ومن جملة هذه الأمور ربنا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الأسماء والصفات الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذه الأسماء والصفات لها عدد معين هو الذي تعبدنا الله عز وجل به في الدنيا، مع أنها أي الأسماء والصفات غير محصورة بعدد، لكن بالنسبة لنا احنا في الدنيا إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. إنما عندنا دليل في السنة على أنها غير محصورة بعدد. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يبقى ما حدش يقدر يحصرها، ما يعرفش هم كام. لكن اللي احنا متعبدين به في الدنيا هم الأسماء دي اللي هي 99 اسم، ليس لنا أن نزيد فيها ولا ننقص منها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحصاها. وكلمة أحصاها أهل العلم يقولون أحصاها أي عدها، ويقولون أحصاها بمعنى أن علم معناها، ويقولون أحصاها بأن يكون عمل بمدلولها. فلكل اسم من أسماء الله تعالى معنى ومدلول وحظ للعبد منه. الرحمن الرحيم، عرفنا إيه المعنى وندرس إيه الفرق ما بين الرحمن والرحيم، ثم بعد ذلك نؤمن بذلك ونتحبب إلى الله عز وجل بهذه الصفة، صفة الرحمة، ويكون حظ العبد منها أن يرحم الناس حتى يرحمه الله. أدي الموضوع بيمشي إزاي. فإذا لا يجوز أن ننقص منها شيء أو أن نزيد منها شيء، لكن تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، اختلف السلف فيه تقريبا في نحو من 80 اسما، وأنا بقول بالتقريب لأنه البعض مخليهم أقل من كده أو أكثر من كده، نحو من 80 اسما ليس محل اختلاف، لكن هناك عدد من الأسماء اختلف حولها، وكانت عدة دراسات حديثة في ذلك. الشيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى الذي اشتهر في هذا الباب جدا كان له تعيين لهذه الأسماء، اختلف عن حديث الوليد بن مسلم الذي اشتهر بين الناس وهو محل نظر من حيث الرواية. وبالتالي هناك من اجتهد في تعيين هذه الأسماء كالشيخ ابن عثيمين في هذه الرسالة، وكالدكتور الرضواني في رسالته المشهورة في حصر أسماء الله تعالى وصفاته. هذا من حيث معرفتها. بيقول: والمعنى الثالث قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. تعالوا نقرر هذه الأسس الثلاثة. الأساس الأول هو تنزيه الله عز وجل عن أن يشبه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين، وهذا الأصل يدل عليه قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء. قوله تبارك وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. يقول القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ليس كمثله شيء، والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته، الذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه وملكوته وحسن أسمائه وعلي صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به، وما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق لا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي. يبقى في حاجة اسمها المعنى الحقيقي وفي حاجة اسمها المعنى المشترك. المعنى الحقيقي ان ده زي ده، لا ده مش زي ده لانه ليس كمثله شيء، انما في معنى مشترك ما بين المعنى ده والمعنى ده، المعنى اللي في حق الله والمعنى اللي في حق المخلوق. المعنى المشترك البسيط ده اللي تعبدنا ربنا بيه عشان يبقى لينا فهم في هذه الاسماء والصفات. اذ صفات القديم، طبعا اسم القديم ليس من اسماء الله تعالى ولا يكون كذلك، وانما الصحيح ان نقول اذ صفات الاول، اذ صفات الاول، فصححوها في الكتاب. طبعا هذا من كلام القرطبي وهم كانوا يستخدمون هذا اللفظ كثيرا، ولكن لانه ملغز، لان القديم معناه يكون له حاجز، وليس كذلك ربنا تبارك وتعالى. فالله الاول بلا ابتداء والاخر بلا انتهاء. اول كلام الطحاوي رحمه الله في متنه المشهور باسم العقيدة الطحاوية، الله الاول بلا ابتداء. عارفين يعني الاول بلا ابتداء؟ هو الاول فليس قبله شيء. عقل البشري ما يعرفش يكيف الامر ده، يعني ايه اول بلا ابتداء؟ الاول يعني في حاجه قبليه؟ لا ما فيش حاجه قبليه. طب مش قادر استوعب. ايوه ما هو كده. قال ايه بقى؟ هناخد الكلمه دي كمان، احنا طول الوقت قاعدين بنقول عبارات اهل السنه في باب الاسماء والصفات، خدنا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اقرار وامرار. الكلمه الثالثه اللي بتشتهر في هذا الباب ان احنا نقول العجز عن الادراك تمام الادراك، العجز عن الادراك تمام الادراك، اللي هو لا كده مش قادر اوصل خالص. ايوه دي حدود عقلك. عشان كده قال قول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير واخرج من المشكله. اذ صفات القديم جل وعلا، قلنا لا نخليها الاول بخلاف صفات المخلوق. وقال الواسطي رحمه الله ليس كذاته ذات ولا كاسمه اسم ولا كفعله فعل ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة اللفظ. دي رحمة دي رحمة، لكن لما نبتدي نعين دي حقيقتها إيه في حق المخلوق، لا توازى ولا تساوى ولا تقارن ولا تماثل ولا تكيف برحمة الله تبارك وتعالى. وجلت الذات القديمة أن يكون لها صفة حديثة، برضو الذات القديمة هو هنا صفة للذات وهي موصوفة بصفة القدم، ولكن نحن نقول أن الأفضل أن نقول صفة الأولية. وكما استحال أن يكون للذات المحدثة صفة قديمة، حاجة اللي جدت يعني إحنا اتخلقنا من إحنا، ذاتنا دي حادثة ولا قديمة؟ إحنا اتخلقنا بابتداء من عدم، يعني كنا عدما صار لنا وجودا، ما كناش حاجة ولم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ما كانش حاجة، كان عدما ثم صار له وجود، فليس له، ليس له صفة. العدم ده ملوش صفة، ما فيش حاجة نقدر نقول كان كذا فبقى كذا، لم يكن شيئا مذكورا. وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة. يقول سيد قطب رحمه الله تعالى عند تفسير الآية المذكورة: والفطرة تؤمن بهذا بداهة، فخالق الأشياء لا تماثله هذه الأشياء التي هي من خلقه، فخالق الأشياء لا تماثله هذه الأشياء التي هي من خلقه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. بيقول إن ده بالفطرة، وده اللي احنا بنتكلم به، إن العامة يفهمون هذا المعنى من غير تدقيق الباحثين الذي أحيانا يلغز على الناس ويوقعهم في إشكال. قال: ويدخل في هذا الأساس تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فتوحيد الله في صفاته يقتضي المسلم أن ينزه ربه عن الزوجة. ما الدليل؟ ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. وأن ينزهه عن الشريك، فالله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، ولا ند له ولا شريك له سبحانه وتعالى. أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري فهو لشريكي أو تركته وشركه. ولم يكن له كفؤ ولا ظهير ولا شفيع بدون إذن الله، ولم يكن له ولي من الذل. ويقتضيه أن ينزه الله عن النوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وأن ينزهه عن الإعياء والتعب، ما الدليل على أن الله منزه عن الإعياء والتعب وما مسنا من لغوب؟ يعني إعياء أو تعب، والله سبحانه وتعالى منزه عن الموت، ما الدليل؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. والله منزه عن الجهل وهو العليم سبحانه وتعالى، ومنزه عن الظلم، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ومنزه عن الغفلة، لا تأخذه سنة ولا نوم، وعن النسيان والنعاس والتحيز وغير ذلك من صفات النقص. فهمت الأصل الأول أو الأساس الأول؟ تنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص وعن العيوب وعن أن يكون مشبها بصفات المخلوقين. طيب الأساس الثاني، فيقتضي وجوب الاقتصار فيما يثبته لله من الأسماء والصفات على ما ورد منها في القرآن الكريم أو في السنة الثابتة، فهي تتلقى عن طريق السمع لا بالآراء. دي بقى القواعد وححلكم عليها وحقولها إن شاء الله يمكن في المرة القادمة، لأنه الأسماء والصفات هتاخد معنا شوية. ححلكم على القواعد، قواعد أهل السنة في هذا الباب. رجعوا الست أو سبع قواعد اللي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في كتاب القواعد المثلى، كتاب صغير وسهل إن احنا هنتدارسه كده سريعا، بس راجعوها فيها. إنه هيجي بقى ويتكلم على قاعدة من القواعد، كيف تتلقى الأسماء والصفات؟ عن طريق النص، وخدناها في القواعد اللي احنا في الأول خالص أمليتها عليكم، إنه المرد إلى الكتاب وإلى السنة. ما يجيش واحد يقول أنا بقوله إن حاجة مثلا من أعلى مقامات الإيمان فيما أعرف أنا في باب التزكية مقام الرضا، لماذا لم يسمي الله نفسه اسم يناسب مقام الرضا؟ يعني ما فيش حاجة اسمها الراضي، عشان عبد الراضي دي غلط خالص طبعا. لو واحد بقى كده قال إيه، لا بس حلوة والمعنى عالي قوي وجميل جدا، والله يرضى، وعندنا أحاديث في هذا المعنى، يرضى عن العبد إذا ذكر الله عز وجل عند أكله وشربه، يرضى الله عز وجل عن العبد، بلاش السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فطلع واحد كده وقال إيه، طب ما هي مرضاة للرب، يعني ربنا بيرضى، يبقى ربنا الراضي. ما عنديش نص في الكتاب والسنة بيقول إن ربنا الراضي على إنها حلوة، بس ما فيش حاجة اسمها حلوة. مثلا كثير جدا لما نيجي وبالذات بتبقى في الأفراح نقعد نقول إيه، لا تنشغل بالنعمة عن المنعم، والناس مسمية ناس كتيرة عبد المنعم، وليس من أسمائه المنعم. أمال إيه من أسمائه؟ المنان، ثابت بالسنة إنه اسمه المنان. على فكرة المنان أعظم بكتير جدا من المنعم، المنان هو الذي يثقل العبد بالنعمة، نعمة تقيلة. فالصحيح أن لا نسمي عبد المنعم ونسمي عبد المنان، ونحو التسمي بعبد الستار، ولم يرد الستار وإنما ورد الستير، إن الله حيي ستير يستحي أن يرد يد عبده إذا رفعها إليه صفرا خائبا، ونحو ذلك. إذن ليست بالرأي، فلا يوصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه. عشان كده ما بنيجي نقعد نقول إيه في أسماء ربنا، تحسس قوي ألفاظك يا جماعة، ربنا عايزكم تبقوا كويسين. ايه عايزكم دي؟ هو انا فاهم ان انتوا عايزين تقولوا ربنا يريدكم، بس لما بتكلم عن ربنا باللفظ ده رب العزة، ده اذا كان الواحد لو كلم ملك من الملوك ولا ذو وجاهة يبقى حضرتك وسيادتك وكذا، ويبقى متحسس الالفاظ، وما ينفعش يقول كلمة لا تليق بالمدير ده ولا بكذا ده. انما في حق رب العزة لازم يبقى متحسسين الالفاظنا، فما ينفعش نقول ربنا عايزكم، العوز ده هيدخلنا بقى ان ربنا بيحتاج مننا حاجة، ولا تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا. بس يعني ما فيش مشكلة لو واحد قالها كده خطأ لسان، لا نشدد عليه، بس بنقول له خد بالك، حاول ان انت دايما تقول اللفظ اللي يناسب ربنا، ده من الادب مع الله. المهم ما ينفعش نوصف ربنا بصفة او نسميه باسم بارائنا وعقولنا، فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه وصفاته وأسمائه. قال الله جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله. فإذا كان أعلم بنفسه وكانت رسله صادقين مصدقين لا يخبرون إلا بما أوحي إليهم من ربهم، ده القرآن بيكلم في أشد ما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، يقول ايه؟ ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. عارفين يعني؟ يعني لذبحناه. الوتين اللي هو العرق اللي بيذبح حال النحر، اللي شاف قبل كده بقى نحر ذبيحة من الذبائح، بيبقى في مكان معين بيجي الجزار ويروح، بيسموه القصاب، ما اسموش جزار في اللغة، اسمه قصاب، بيأتي عند هذا العرق ويذبح. فحاجة في غاية الشدة، انه بيقول لو قال كلمة ليست أوحيت إليه، لو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فبالتالي يجب الرجوع في باب الأسماء والصفات نفيا وإثباتا إلى ما أخبر به الله عز وجل وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. يبقى هذا من كلام الأئمة في إثبات هذه القاعدة. وقال نعيم ابن حماد شيخ الإمام البخاري: من شبه الله بخلقه كفر. يعني يقول يا جماعة يد كيد الله، إيد زي إيدينا دي، أصبع زي أصبعنا، ده إنه ربنا رحمته زي رحمتنا كصفات البشر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه، مش داخلة في دماغي صراحة السميع دي، بس بتأويل زي الجماعة ده يجعله بدعة. إنما لو تقول له الله سمى نفسه السميع يقول لك لا ما سماش نفسه السميع، هذا كفر. وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله كفر، اللي يكحد بصفة من صفات أثبتها الله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في السنة يكفر. وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله تشبيه ولا تمثيل زي ما تكلمنا. ويقتضي هذا الأساس من كل عبد مكلف أن يؤمن بما ورد من الصفات والأسماء في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجريها، أدي بقى حكاية إيه؟ إقرار وإمرار، ويجريها على معانيها الظاهرة الواضحة في لغة العرب. يبقى فهمنا قصة المعنى المشترك اللي عادنا نقولها كل شوية، كما هي متبادرة إلى الأذهان، ولا يعطلها أن يجحدها أو ينفي بعضها عن الله عز وجل ولا يحرفها عن معانيها الظاهرة. الأساس الثالث يقتضي من العبد، إيه هو الأساس الثالث؟ الإيمان بالأسماء والصفات مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية، اللي هي نفي الكيفية، نفي التكييف. يقتضي من العبد المكلف أن يؤمن بتلك الصفات والأسماء المنصوص عليها في الكتاب والسنة من غير سؤال عن كيفيتها ولا بحث عن كنهها. ما تقعدش بقى تقعد تفكر وتتأمل وتحط في دماغك انه يعني ايه كذا، طب ازاي، طب ما فيش كلمة ازاي مع ربنا سبحانه وتعالى. وذلك لان معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية الذات، لانه ليس كمثله شيء. هوصف لك حاجة، انا لما اوصف لما انا عايز اقول ان الانسان ده جميل، فيعني ايه جميل؟ جميل يعني ما شاء الله فلقة قمر. ايوه بص، فلقة قمر دي بقى يعني انا عايز حاجة شيء اوصف بيه عشان اوصف المعنى، لازم اوصفه بشيء وهو ليس كمثله شيء. ها اعمل ايه؟ عايز اقول يا ده حاجة عظيمة جدا جدا جدا، ده حاجة، ده بصوا ده قوي كالجبال. طب ما هو الجبال دي شيء، فانا في لغتي بستخدم اشياء، انما الله ليس كمثله شيء، يبقى انا هوصفه ازاي؟ عشان كده لما حد يقول ربنا نور كتير قوي، نور ده شيء ولا مش شيء؟ يبقى ليس كمثله شيء. فبالتالي لا يبحث عن كنه ذلك، وذلك لان هذا متوقف على معرفة الذات، ولان الصفات تختلف باختلاف موصوفاتها. وذات الله عز وجل لا يسأل عن كنهها وكيفيتها، الصفة بتبقى مرتبطة بالذات، يعني كل حد بيبقى عنده صفة معينة على ما يليق بهذا الشيء. لما أتكلم عن شجاعة أسد تختلف عن شجاعة إنسان، تختلف عن شجاعة مثلا نوع آخر من الحيوان، كل صفة بتليق بالموصوف بها. فهكذا الأمر، الله عز وجل ليس كمثله شيء، والكيف مجهول في حقه. فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا يصح السؤال عن كيفياتها. ولذلك أثر عن كثير من السلف أنهم قالوا عندما سئلوا عن كيفية استواء الله عز وجل، يعني مش الإمام مالك بس، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا وأن السؤال عنه بدعة. فلو أن قائلا قال لنا كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، ها كيف هو؟ يعني أنت بتقول لي كيف ينزل الله، أقول لك وكيف هو، يبقى إزاي هتعرف توصف الكيفية؟ فإذا قال لا أعلم كيفيته، قيل له ونحن لا نعرف كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع وتابع له، فكيف تطالبنا ببيان كيفية سمع الله وبصره وتكلمه واستوائه ونزوله وضحكه وأنت لا تعرف ولا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر بأن الله عز وجل له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال، يعني أنه ربنا سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال لا يماثلها شيء، فإذن أنا أرى أنه نضع كلمة، إذا كنت تقر بأن صفات الله أو أسماء الله، عشان الله حقيقة ثابتة، يعني هنا خلل في العبارة نكتبها هكذا أفضل، إذا كنت تقر بأن أسماء الله عز وجل أو صفات الله عز وجل حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه سبحانه ثابت في نفس الأمر وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، يبقى الكلام كله بيدور حول معنى أساسي ألا وهو إن احنا بنفي الكيفية. ليه؟ لأن احنا لا نعرف الذات، فطالما لا نعرف الذات فلا يستطيع بأي حال أن نعرف تكييف الصفات. اتفهم المعنى؟ عايز أنهي المحاضرة بحاجتين. الحاجة الأولانية، في حاجة اسمها مذهب التفويض، مذهب المفوضة. بعض الناس ممكن لما نقول إقرار وإمرار يفهم مذهب المفوضة وده خطأ كبير. إيه المفوضة؟ هو المفوضة قريبين قوي من المعطلة، بس هم بيثبتوا لله الأسماء والصفات، بس يقولك نمرها كما جاءت. طب أنت لسه قايل كده بس من غير المعنى المشترك. إيه الفرق ما بين أهل السنة وما بين المفوضة؟ إحنا بنقول بنمرها على ما نفهمها ظاهرا، فاهمين يعني رحمة، بس هو ده أهل السنة المعنى المشترك. إنما المفوضة بيعملوا إيه؟ معرفش. تقول له يعني إيه الراحمون يرحمهم الرحمن؟ معرفش. يعني إيه يرحمهم؟ معرفش. ليه؟ ليس كمثله شيء. زي الجماعة بتاعة سميع بلا سمع، بس الجماعة بتاع سميع بلا سمع أصلا المعطلة دول عطلوا الصفة بقى كلها. التاني بيقولك لا ربنا سميع وله سمع ويليق به سبحانه وتعالى. طيب ماشي، فاهم يعني سمع بشكل معين اللي هو المعنى المشترك؟ لا، بيفوض هذه الصفة. فإحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنفهم معنى الظاهر اللي هو متبادل إلى الأذهان دلوقتي اللي انتوا فاهمين بس كده، وبنمر الأمر، ولما بنيجي نثبته لله نقول على ما يليق به. حاجة بقى ملهاش أي نوع من التكييف خالص، حاجة كده رحمة تليق به سبحانه وتعالى. طيب أنا عايز بقى أتكلم المعاني الإيمانية. النهاردة اتكلمنا نظري كتير قوي، وحطينا عايز بقى شوية معاني تخش القلوب. يا جماعة طالما هندرس أسماء وصفات وعقيدة، وكلمنا أن أنا مش عايزكو في الآخر تبقوا شحنتوا الأذهان والقلوب فاضية، عايزين ندرس الأسماء والصفات، هناخد آية ولله الأسماء الحسنى بس من قبليها، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء والحسنى. حد فهم حاجة؟ علاج الغفلة مدارسة الأسماء والصفات. يعني الناس اللي بيشتكوا من قسوة القلوب ومن قلوب لا تعي ولا تفهم ولا تتحرك، نقول له العلاج انت مصاب بداء الغفلة، الدنيا شغلاك وطمست قلبك وعينك وبقيت فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. طب أعمل إيه عشان أداوي نفسي من عمل قلوب؟ ادرس أسماء وصفات. والناس اللي بتشتكي وبتقول يا ما ربنا أقام علي حجج، ده أنا مش عارف أخويا حصل له وأختي وجاري وصحبي وصحبتي والدنيا والأشياء دي كلها، ورأيت أشياء كتير وجاءكم النذير لكن ولا كأني شفت حاجة، لهم أعين لا يبصرون بها، ويا ما سمعت دروس وياما حضرت ندوات، وياما التحقت بمعاهد، وياما قريت قرآن، ولهم آذان لا يسمعون بها. الناس اللي عندها المشكلة دي ربنا قال هم دول أهل الغفلة. ومصيبة الغفلة إن الواحد يعيش حاسس إنه كويس ويموت على كده، وبتبقى حسرة ما بعدها حسرة يوم القيامة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، لسه في غفلة، عاش غافل ومات غافل ويحشر غافل، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. طب إزاي أتداوى بالأسماء والصفات؟ إزاي تبقى علاج للغفلات؟ ربنا أمرنا بأن نتأمل في الأسماء والصفات خاصة التي وردت في القرآن، وغالبا ما بتأتي خواتيم آيات القرآن باسم أو اسمين من أسماء الله عز وجل. ربنا قال إيه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو. يعني يتفكرون في إيه؟ في أسماء وصفاته. طب يتفكروا إزاي؟ خذوا مثال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إيش معنى حليما غفورا؟ دي ما جاتش في القرآن كثير. إيش معنى جمع ما بين الاسمين دول؟ قالوا لأن كل المخلوقات تسبح. الكرسي اللي انتوا قاعدين عليه ده بيسبح، والحيطة اللي جنبيكوا دي بتسبح، وكل شيء حواليكم يسبح إلا ابن آدم، إلا ابن آدم ومرضة الشياطين. الكل يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقال إنه كان حليما، أي حليما. لما تشوفي اسم الله الحليم معنى كده إن في حاجة بتغضبه. هو إمتى بنصف الناس بإنهم حلماء؟ مين اللي بنقول عليه ده رجل حليم أو امرأة حليمة؟ اللي في حاجة بتستفزهم لكن ضابط نفسه، صح؟ يبقى كلمة حليم بتقتضي الغضب. هو فين الغضب؟ هو بيغضب ليه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ده كل المخلوقات بتسبح. يغضب على من لا يسبح. طيب غفورة ويغفر لمن يسبح. يبقى الآية كده علمتني درس، يبدد الغفلة. إزاي يبدد الغفلة بقى؟ إن أنا فهمت دلوقتي إن أنا في الوقت اللي ما بذكرش ربنا فيه وما بسبحش سواء بلساني أو بعملي، إن أنا أكون قائمة لله بالعبودية، لأن التسبيح مداره في معناه على العبودية، أنزه الله عن النقائص والعيوب وأثبتها لنفسي وأثبت لله الكمال، فأنا محتاج إن أنا أسبح كتير. لما أربط بينها بقى إيمانيا بالحبيبتين مثلا، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وإن ربنا بيحبهم، يبقى أتحبب لله من خلال هذه الآية. لما فهمت يعني حليما غفورا، حليما خوفتني وغفورا حببتني، والاتنين مع بعض هم دول الطريقة اللي بيعمل بها العبد مع الرب تبارك وتعالى، إنه دائما بيطير إلى الله على جناحي الخوف والرجاء. حليما بتخوف، وغفورا بتحبب، الاتنين مع بعض يبقى بيحققوا معنى الذل لله والحب لله. الذل لأنه مقتضى الخوف ده، إن أنا خايف، فيا رب ارحمني، يا رب أنا كنت مقصر، يا رب أنا كنت مذنب، يا رب أنا معترف ومقر بكذا، فيا رب اغفر لي. فحليما غفورا تعلمكم هذا المعنى. وكثير بقى ده، يعني هذا الباب من أحب الأبواب إلى قلوب المؤمنين، التأمل في خواتيم الآيات. وأنا عندي سلسلة اسمها سلسلة تدبر، موجودة على موقع منهج، فيها محاضرة اسمها أسرار الخواتيم. جبنا بقى كده بتاع 10 في نحو هذا العدد، أكثر من مثلا 10-15 مثال على خواتيم، أسرار الخواتيم. أقول هذا القول، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.